الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رفع الحديث قال: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة، رواه الطبراني ورواته ثقات. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رفع الحديث، يعني يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة. المغيبة هي التي غاب عنها زوجها، إما ذهب لسفر، سفر طاعة، ذهب لحج أو عمرة، أو ذهب لجهاد، أو ذهب لسفر في تجارة، أو ربما سجن فأخذ به ونحو ذلك. يعني هذه امرأة رجلها زوجها غائب عنها، فهذه التي تسمى بالمغيبة. فيقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يجلس على فراش المغيبة، والمراد بها أن يواقعها وأن يزني بها. قال: مثله مثل الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة. أسود من أساود يوم القيامة، يقصد صلى الله عليه وسلم الحيات. الأسود المراد به من أساود يوم القيامة يعني حيات يوم القيامة، وذلك في نار جهنم. ينهشه يعني يلدغه ونحو ذلك، فيعذب بهذا العذاب في نار جهنم والعياذ بالله. قال: مثله مثل الذي ينهشه أسود، ينهشه بمعنى يعذبه فيلدغه ويعذبه بسمه ونحو ذلك. وهذا فيه خطورة هذا الأمر المذكور في هذا الحديث، وهو الزنا بالمرأة المغيبة التي غاب عنها زوجها. فإذا كان الزنا فظيعا وشنيعا، فإن الزنا بامرأة الجار كما مر معنا أفظع وأعظم ذنبا وإثما، وكذلك الزنا بالمرأة التي غاب عنها زوجها فهذا أفظع وأعظم، خاصة إذا كان الزوج قد غاب عنها لأجل الخروج في الجهاد في سبيل الله، فهذا أعظم من كل ما ذكر كما سيأتينا في الحديث. يعني إذا كان الذنب هذا فظيعة وفاحشة وساء سبيلا، يعني فاحشة الزنا، فإذا كان الزنا بامرأة الجار فهذا إثمه مضاعف، وإذا كان الزنا بالمرأة التي غاب عنها زوجها فهذا أيضا إثمه مضاعف، وإذا كان الزنا بالمرأة التي غاب عنها زوجها لأجل أنه خرج مجاهدا في سبيل الله فهذا أفظع وأعظم ما يكون في هذا الباب، لأنه ذكر فيه ما لم يذكر في غيره. في الحديث الذي ذكره هنا عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فما ظنكم؟ رواه مسلم وأبو داود، إلا أنه قال فيه: إلا نصب له يوم القيامة فقيل: هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. ورواه النسائي كأبي داود وزاد: أترون يدع له من حسناته شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. حرمة نساء المجاهدين الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله، فامرأته مغيبة يعني غاب عن زوجها وخرج مجاهدا في سبيل الله، ويبقى من الناس من لم يجاهد، هؤلاء يسمون بالقاعدين. القاعدون عن الجهاد سواء كانوا لعذر ولا لغير عذر، المهم هذا قاعد ولم يذهب للجهاد، وآخرون ذهبوا للجهاد، ومن ذهبوا للجهاد تركوا نساءهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حرمة نساء المجاهدين على أولئك القاعدين الذين تخلفوا عن الجهاد لعذر أو لغير عذر. قال عليه الصلاة والسلام: كحرمة أمهاتهم، يعني مثل تحريم أمهاتهم. وهذا التشبيه للتشديد، وإن كان في الحقيقة هي الحرمة ليس كحرمة الأمهات، الأم محرمة عليه مؤبدا، وزوجة المجاهد لو ترملت ومات زوجها يجوز له أن يتزوج بها، لكن هذا الكلام من باب التشديد، أن هذه المرأة التي غاب عنها زوجها وخرج مجاهدا في سبيل الله فهي بالنسبة لأولئك القاعدين الذين لم يخرجوا للجهاد كأمهاتهم. وهذا يتعلق به أمران كما يتعلق ذلك بالأمهات. الأمر الأول يتعلق ببرهن والإحسان إليهن، والأمر الثاني يتعلق بما سيق لأجله هذا الحديث في بيان حرمتهن وتحريم التعرض لهن بأذية، بأي أذية من الأذى، فضلا على خيانة ذلك المجاهد والزنا بامرأته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين حرمة هذا الأمر العظيم، وجعل صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين الذين تخلفوا، أن هذه المرأة المغيبة التي غاب عنها زوجها وخرج مجاهدا هي بالنسبة لهم كالأمهات. فكما يرعى الإنسان أمه ويحسن لأمه ويبر أمه ولا يتعرض لأمه بالأذى ولا يقرب أن يزني بأمه، فكذلك الأمر بالنسبة لامرأة المجاهد التي خرج زوجها مجاهدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم. ثم يذكر صلى الله عليه وسلم لو وقع الإنسان في المحذور، هذا الذي من القاعدين فزنى بتلك المرأة المغيبة وخان ذلك المجاهد، قال عليه الصلاة والسلام: إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى. إلا وقف له، يعني يجيء ذلك المجاهد يوم القيامة ويوقف له الرجل الذي خانه في أهله، يوقف له ثم يقال له: خذ من حسناته ما شئت. ولذلك قلت لكم إن الزنا بامرأة الرجل الذي خرج مجاهدا، المغيبة التي خرج رجلها زوجها مجاهدا، أفظع وأعظم، لأنه ورد فيه ما لم يرد في غيره، لم يرد في غيره أنه يأخذ من حسنات من خانه ما شاء إلا في هذا. ولهذا كان هذا غليظا وعظيما، قال: إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى، لسوء فعله وسوء خلافته في الغاز في سبيل الله في أهله، فلما خانهم يؤتى به يوم القيامة فيوقف لذلك الغازي والمجاهد ويقال له: خذ من حسنات هذا الذي خانك في أهلك ما شئت، خذ ما شئت. لما تقول ما شئت، الآن أنت تخيل يوم القيامة، يوم القيامة يوم عظيم، يوم يحتاج فيه الإنسان إلى الحسنات لأجل أن تثقل به الموازين وينجو. تخيل أنت يقال لك: خذ من حسنات فلان ما شئت، مش بقدر مظلمتك، قال: خذ منه من حسناته ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم في الحديث؟ قال: فما ظنكم. الصحابة قال لهم: فما ظنكم، يعني فما ظنكم المجاهد هذا، هل يدع لهذا شيء من حسناته؟ وهو والناس في ذلك الوقت أحوج ما يحتاجون للحسنات، فهل تظنون أن هذا المجاهد يقال له: هذا خانك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت، هل تظنون أنه يأخذ شيء من الحسنات ويترك الباقي؟ هل تظنون أنه يترك شيئا من حسناته؟ فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لما التفت إليهم كما قال بريدة، قال: فما ظنكم، فما ظنكم في رغبة هذا المجاهد في حسنات هذا الذي خانه في أهله، أيترك له من حسناته شيئا؟ وذاك في رواية بداود قال: إلا نصب له يوم القيامة فقيل: هذا خلفك في أهلك، خلفك في أهلك يعني خانك في أهلك، قال: فخذ من حسناته ما شئت، خذ من حسنات هذا الذي خانك في أهلك ما شئت. وهذا فيه دليل على هذه المجازات والمقاصة التي تكون بين العباد في المظالم يوم القيامة. وقد جاء في حديث المفلس: المفلس من أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم من يأتي بحسنات، ولكن يأتي وقد ظلم الناس، قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته وبقيت عليه شيء من المظالم يؤخذ من سيئات من ظلمهم ثم تطرح عليه فيطرح في النار والعياذ بالله. وفي رواية النساء قال عليه الصلاة والسلام: أترون يدع له من حسناته شيئا؟ هذا بيان لقوله في رواية مسلم: فما ظنكم، فما ظنكم في هذا الغازي يترك له شيء من حسناته؟ فقال هنا صلى الله عليه وسلم: أترون يدع له من حسناته شيئا. المصنف رحمه الله خص في هذا الباب الزنا بالمغيبة والزنا بالجار لبيان فظاعتها، لبيان فظاعة الزنا. الزنا كله فاحشة وساء سبيلا، فإذا كان بامرأة الجار فهو مضاعف، مضاعف الإثم، وإذا كان بامرأة مغيبة فكذلك هو مضاعف الإثم. وإن كانت المغيبة قد غاب عنها زوجها إذ خرج مجاهدا في سبيل الله فهذا أعظم ما يكون في هذا الباب، لأن الذي ورد فيه أن هذا المجاهد يوقف له من خانه في أهله فيأخذ من حسناته ما شاء، هذا لم يرد لغيره. ومن ثم كان هذا الأمر فظيعا وعظيما، أعني الزنا بالمرأة المجاهد في سبيل الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.